أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إشارة في قول ذلك إلى العذاب والدمار والخراب الذي صبه الله على تلك القرى الكافرة الظالمة من قوم نوح وهود وصالح وشعيب أهل مدين وفرعون. ذلك فيه آية أكثر من الشمس دلالة على وجود الله وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته ورحمته وتدبيره وعلى أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. لكن من هو الذي يشاهد هذه الآية العظيمة؟ العميان أم البصارى؟ الأموات أم الأحياء؟ الأحياء. إذن لما تمر ببحيرة لوط كانت مدن عامرة أصبحت بحرا منتنا. الذي فعل هذا موجود ومعدوم؟ موجود، إذ فعله دال على وجوده. قادر أم ضعيف؟ الذي يقلب البلاد، الذي يمر بمدائن صالح، أين تلك الأمة التي كانت تعمر تلك البلاد فلاحة وزراعة وتتخذ من القصور من الجبال قصورا وبيوتا، أين هي؟ وهكذا في ذلك العذاب والتدمير آية لمن خاف عذاب الآخرة، أي للمؤمنين الصحيح الإيمان الصادقين فيه، لأنهم أحياء يبصرون ويسمعون ويجيبون. أما الكفار يمر بالمدينة وقد خربت ولا يسأل من خربها، لماذا خربت؟ أبدا كالبهيمة. أردت أن أقول لما حصر هذا في المؤمنين؟ لأنهم أحياء، أما الكفار أموات ما يشاهدون آية أبدا، ويكفي أنهم يعيشون في الأرض ولا يسألون من أوجد الأرض، يجدون في الأرض أنواع من المخلوقات عجب لا يسألون من خلقها، يرفع راسه إلى السماء يشاهد الكواكب والنجوم والأفلاك والشمس ما يقول من خلق هذا أو لماذا أبدا، لأنه ميت الضمير ما هو حي. فلهذا قال تعالى إن في ذلك لآية أي آية وأعظم آية لمن خاف عذاب الآخرة. ومن هو الذي يخاف عذاب الآخرة؟ الكافر أو المؤمن؟ المؤمن بالحياة الثانية، المؤمن بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم أو عذاب أليم. بل نحن عرفنا أن علة الدار الآخرة وسر وجودها هو الجزاء على عملنا في هذه الدنيا. نحن نعمل الآن، متى نتلقى الجزاء؟ في الدار الثانية. اعملوا الآن ما شئتم من خير وشر، فالدار ليست دار جزاء، وإنما الجزاء في الدار الآخرة. إذن فسر وجودنا أن نعبد الله عز وجل لتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا ونصبح أهلا لجوار الله في السماء والملكوت الأعلى. فمن عبد غير الله وترك العبادة كلها خبثت نفسه وأصبح من أهل الشقاء والخسران في الدار الآخرة، لا جزاء له إلا العذاب المليم. والآيات تبين هذا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أعيد القول، الذي يخاف عذاب الآخرة والله لهو المؤمن الصادق الإيمان الموقن بأن بعثا وحياة أخرى ستتم، وهذه كلها دلائلها وبراهينها. ثم قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. ذلك اليوم الذي فيه عذاب الآخرة يوم مجموع له الناس. من يجمعهم؟ الذي أوجدهم وفرقهم في الأرض يوجدهم مرة أخرى ويجمعهم. مجموع له الناس، ولا يتخلف إنسان قط، ولا جان قط، ولا حيوان قط. وذلك يوم مشهود محظور، لا يتخلف إنسان ولا جان ولا حيوان، والله العظيم. ثم قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخر هذا اليوم، يوم القيامة، يوم الساعة، يوم نهاية هذه الحياة وبداية الأخرى، نؤخره من أجل أننا كتبنا في كتاب المقادير وحددنا اليوم المعين والساعة والدقيقة واللحظة الذي يتم فيه هذا. فلهذا لا يتقدم ولا يتأخر ولو بدقيقة. وما نؤخره لأجل ماذا؟ لأجل معدود. إذ أذكروا، وقد ضربت لكم المثل بالمعماري عندما يجلس على كرسيه ويضع الورق بين يديه والقلم في أصبعيه ويرسم فيلا أو قصر أو قرية على ورقة، ويحدد مساحاتها ويحدد أنواع أبوابها وهو كاملة، ثم يعطيها لذوي القدرة فيطبقها كما هي في الورقة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء وحدد له وصفه: طويل، عريض، أعمى، شقي، كافر، مؤمن، سعيد، شقي، بالضبط، والله ما يتخلف شيء. صاحب المعمار يتخلف له شيء لما يرسم؟ يخالفونه مع إنسان ضعيف. وهذا هو كتاب المقادير. إذن فلولا أن الله أجل له أجل وحدد له كان يجي يوم القيامة، تنتهي هذه الحياة، لما تطول؟ لكن لا بد وأن يستمر وجودها حتى تدق الساعة وتنتهي هذه الحياة الدنيا. هذا معنى قوله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. من عده؟ خالقه الله عز وجل جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى: يوم يأتي، وقرأ يوم يأتي للتخفيف. يوم يأتي ذلك اليوم، ذلك العذاب، لا تكلم نفس، أي لا تتكلم حذفت التعظة للتخفيف، لا تتكلم نفس إلا بإذنه. الخليقة كلها واقفة في صعيد واحد، والله ما يقدر أحد من المخلوقات أن يتكلم إلا بإذن الله له. لا سلطان ولا جبار ولا ولي ولا ولي ولا ولا أحد أبدا إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن جل جلاله وقال صواب، أيضا لن يستطيع أن يقول باطل أو كذب أو خطأ. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كيف حالهم؟ قال فمنهم شقي وسعيد. هل هناك وسط؟ ما فيه. أهل الموقف كلهم إنس وجان وحيوان أيضا، منهم الشقي ومنهم السعيد، صنفان فقط. لماذا؟ كما هم في الدنيا كافرون ومؤمنون، بار وفجار، عادلون وظالمون، أطهار وخبثاء، في نوع ثالث؟ ما فيه. إذن فالجزاء كذلك، إما سعداء بسبب زكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم بإيمانهم وصالح أعمالهم، وإما نفوس خبيثة منتنة بسبب جرائهم وموبقاتهم، فهذا الصنف شقي وذاك سعيد، وليس هناك واسطة بين هؤلاء وهؤلاء. وحكم الله الذي تقرر عندكم تنسونه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو كن أبا لمن شئت أو أخا لمن تريد، والله ما ينفعك ذلك شيئا. فقط هل نفسك زكية أي نقية طاهرة طيبة أو خبيثة عافنة منتنة؟ فقط. فإن كانت زكية طاهرة أفلحت وفزت ونجوت من النار ودخلت الجنة، وإن كانت خبيثة منتنة عافنة كأرواح الشياطين وأخباث الناس هم أهل الخسران الأبدي. واقرأوا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وهنا يرد سؤال لو كنا بصراء، يا شيخ كيف نزكي نفسي؟ ما هي مادة التزكية؟ دلني يرحمك الله، أين تباع هذه المادة المزكية؟ كيف نستعملها لتزكو نفسي؟ يجاب ويبين له، لأنه راغب في تزكية نفسه. والذي خاف من تجسيتها، يا شيخ ما هي مواد التجسية هذه؟ أين توجد؟ كيف نفر منها؟ كيف لا نستعملها؟ فيبين له. وأنت قف في مجمع عالمي كامل في 50,000 لكرة القدم وقل هذا البيان، والله ما يسألك واحد لا أبيض ولا أسود كيف تزكى النفس، لعلي واهم. نعم، لو آمن عبد الله أو أمة الله قبل أن يسمع هذا وسمع حكم الله، والله لا يبيتن حتى يسأل كيف يزكي نفسه. والذي ما آمن ولا عرف كالبهيمة. فيكم من يريد أن يعرف وإلا كلكم عالمون. تزكو النفس تطهر وتطيب حتى تصبح كأرواح الملائكة على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وتخبث وتنتن وتعفن على الشرك والمعاصي ولا سوى هذا. تزكو وتطيب وتطهر ونشاهد والله طهرها وصفاءها، فأهل الأرواح الطاهرة الزكية لا يخبثون ولا يغشون ولا يخدعون ولا يظلمون ولا يكذبون ولا يسرفون، لأنهم على نور من ربهم. وأهل الأرواح الخبيثة هم الظلمة المجرمون وكل الشر والفساد ينتج عنهم، لأن أرواحهم منتنة ميتة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. هذا حكم الله ولا لا؟ من يعاقب عليه؟ لا ملك ولا ملك ولا أحد أبدا. والله يقول عن نفسه: والله يحكم لا معاقب لحكمه. من يقوى على أن يعاقب على الله؟ إذن فهذه الشقاوة والسعادة هنا ناتجة عن ماذا؟ عن أناس زكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وعلى أناس خبثوها بالشرك والمعاصي لا أقل ولا أكثر. وقول كن ابن من شئت أو أما لمن شئت، لأن النسب لا قيمة له. كنت ابن النبي وأنت مشرك كافر، تزكو نفسك على ماذا؟ تطيب بماذا؟ ما استعملت مادة التطيب. كن ابن خوت شوف وآمن واعمل صالحا تزكو نفسك، ما يضرك أبدا أن أباك كافر أو مشرك. هل ضر هذا أبو إبراهيم؟ هل ضر إبراهيم أبوه؟ ما ضر. هل نفع إبراهيم والده؟ ما نفع، لأن القضية ما هي قضية أنساب ولا قبليات ولا ولا ولا، قضية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأنت مسؤول عن تزكية نفسك أو تخبيثها لا غيرك. فمنهم شقي وسعيد. ثم قال تعالى في البيان: فأما الذين شقوا، ما لهم؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أهل الموقف منهم الشقي وسعيد ولا لا؟ والآن يدخل هؤلاء في جناتهم وهذا في عذابهم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. والزهير والزفير صوت أقوى من الشهيق. الزفير الأول والشهيق الثاني بعده. وشاهد الحمار لما ينهق، تشاهد هذا الحمار لما ينهق له زفير وشهيق. هذا مثال فقط، وإلا النار وزهير وزفير وشهيق ما يقاد قده ولا تقدره بحال. خالدين فيها أي في جهنم أي في النار التي لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها. والخلود معناه البقاء والدوام إلى الأبد، خالدين فيها لا يخرجون منها. ثم قال تعالى: ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، وهذه الأرض تفنى والسماء هذه تفنى، لكن ننتقل إلى أرض أخرى وسماء أخرى وإلى لا؟ الجنة ليست أرض ونحن فوقها، والنار ليست أرض وهم فوقها، والسماء فوقها والعلو ليس سماء، هي هي. لا بد من وجود أرض وسماء أبدا، لا تنتهي يعني. خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء على حد قول العربي: لا أكلمك ما طلع نجم. وهل ما يطلع النجم أبدا؟ معناها أبدا. لا أكلمك ما غابت الشمس، لا بد وأن تغيب، معناه لا أكلمك أبدا، تدل على الأبدية. إلا أن السنة النبوية بيّنت لنا أن الذين يدخلون النار من أهل الإيمان بسبب غشيانهم الذنوب والكبائر وعدم التوبة منها، هؤلاء يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم ينقذهم ويدخلهم الجنة بفضيلة ماذا؟ إيمانهم وتوحيدهم. هذا أمر عليه أهل الكتاب والسنة. المؤمنون الموحدون الذين ما عبدوا غير الله إذا ارتكبوا ذنوبا وماتوا قبل التوبة يدخلون النار حتى يطهروا ويصفوا ويطيبوا، والمدة يعلمه الله، ثم ينقذهم ويدخلهم الجنة إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. مشيئة الله ليست فوقها مشيئة أبدا، مشيئتنا فوقها مشيئة. تشاء أنت وأبوك ما يشاء، تشاء أنت والحاكم ما يشاء، لكن الله إذا شاء أو لم يشاء ما هناك قوة فوقه. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. إذا أراد شيئا يفعله، يقدر عليه. فإذا قضى بأن يخلدوا في النار خلدوا، وإذا قضى بأن يخرج منها من شاء أن يخرجه أخرجه، يفعل ما يشاء، ليس عليه أبدا قدرة فوق ولا سلطان. الصنف الثاني، وأما الذين سعدوا، قراءة نافع، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. الجنة قابل النار، فرن جهنم والبستان أمامه شاهد، ادخل البستان، الظلال والأشجار والفواكه والخضار شاهدة، من إلى الفرن وصنع الحديد فيه، وشاهد الزفير والشهيق والنار، ما فيه شيء خفي أبدا، كل شيء واضح. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، أي لا يخرجون والله منها ولا ينتهون من حياتهم فيها أبدا، وعد الله ومن أصدق من الله قيلا. ما دامت السماوات والأرض، فهمتم معنى دوام السماء والأرض؟ ما دام ما نجلس عليه وما يكون فوقنا، الآن نحن على أرض وإلا، وفوقنا السقف والسماء، فأهل الجنة تحت أرض وفوق سماء، فوقهم سماء، أهل النار على الأرض وفوقهم سماء، خالدين فيها ما دام السماء والأرض، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مقطوع، من جذ التمر يجذه إذا قطعه من النخلة، عطاء إلهي لا ينقطع أبدا، نعيم الجنة لا ينتهي، وعذاب النار كذلك، إلا ما شاء ربك كما قدمنا، لنعلم أن الله هو ذو المشيئة وليس هناك مشيئة فوقه. وقد شاء الخلود لأهل الجنة فلا يستطيع أحد أن يخرجهم، لأنه شاء ذلك، لأن إرادته فوق كل إرادة ومشيئته فوق كل مشيئة، وقد وعدهم، والله عز وجل من أصدق منه وعدا ووعيدا. فقط ليعلمك يا بني أنه لا مشيئة لحد إلا لله فقط، إلا ما شاء ربك. على فرض لو ما شاء، نعم يخرج أهل الجنة يومين في النار لو ما شاء، لنبقى تحت رحمته مستضعفين أذلة بين يديه، لا نتكبر ولا نترفع. إذن والآن بعد هذا العرض الإلهي للعالم الآخرة، ختم الآيات بقوله يوجه رسول صلى الله عليه وسلم فيقول: فلا تك يا رسولنا، يا محمد، فلا تك في مرية، أي شك وارتياب، مما يعبد هؤلاء المشركين في مكة وفي الجزيرة وفي غيرها، لا تكن في شك من أنهم على الباطل، وأنهم أهل الشر والفساد، وأنهم أهل الشقاء والخسران، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل، بالتقليد الأعمى جيل بعد جيل فقط، لا بكتاب ولا بسنة ولا برسول بين لهم عبادة الأصنام والأحجار أبدا، فقط التقليد، جيل يقلد جيل، الولد يقلد والده وهكذا، ليس عندهم أدنى برهان ولا علم ولا سلطان على عبادتهم هذه، ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل. وأخيرا، وإنا رب العزة والجلال لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنا والله لنوفيهم أجرهم على الخير وعلى الشر بثواب غير منقوص كامل وافي في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من يعمل اليوم سوءا يجزى به اليوم وغدا، ومن يعمل صالحا اليوم يثاب عليه اليوم ويثاب غدا، لأن الله عدل ولأن الله رؤوف رحيم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوصة. عرفتم؟ اسمعوا الآيات من جديد في الشرح في الكتاب وتأملوا معنى الآيات. قوله تعالى إن في ذلك لآية، أي إن في أخذ الله تعالى للأمم الظالمة وتعذيبها بأشد أنواع العذاب في هذا آية، أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. الذي عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. آية أي علامة واضحة على أن من عذب في الدنيا قادر على أن يعذب في الآخرة. فالمؤمنون بلقاء الله تعالى يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك الأمم الظالمة يجدون آية هي عبرة لهم، فيواصلون تقواهم لله حتى يلاقوه وهم به مؤمنون ولأوامره ونواهيه مطيعون. وقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي ذلك الذي فيه عذاب الآخرة هو يوم القيامة، حيث يجمع فيه الناس، يجمعون لماذا؟ لفصل القضاء. وذلك يوم مشهود إذ تشهده الخلائق كلها، إنسها وجنها وحيوانتها. وقوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وما يؤخر يوم القيامة إلا لإكمال عمر الدنيا المعدود السنين والأيام بل والساعات. وقوله تعالى يوم يأتي، أي يوم القيامة، لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي بإذن الله تعالى. وقوله فمنهم شقي وسعيد، أي والناس فيه ما بين شقي وسعيد، وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من شقاوة أو سعادة في كتاب المقادير أولا، ولما كسبوا من خير وشر في الدنيا ثانيا. وقوله تعالى فأما الذين شقوا، أي في حكم الله وقضائه، ففي النار لهم فيها زفير وهو صوت شديد، وشهيق وهو صوت ضعيف، والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخر عند الحمار. وقوله تعالى خالدين فيها، أي في النار ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوامهما. وقوله إلا ما شاء ربك، أي لا يخلد فيها إلا ما شاء ربك أن لا يخلد فيها، وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب. وقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، أي إن ربك أيها الإنسان فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله لا يحال بينه وبين فعله. وقوله أما الذين سعدوا، أي حكم الله تعالى بسعادتهم لما وفقهم الله من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إذ إرادة الله مطلقة لا تحد إلا بمشيئته العليا. وقوله عطاء غير مجدود أي عطاء من ربك لأهل طاعته غير مقطوع أبدا، وهذا دليل خلودهم فيها أبدا. وقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاه ربه تعالى أن يشك في بطلان عبادة المشركين أصنامهم، فإنهم لا دليل لهم على صحة عبادتها، وإنما هم مقلدون لآبائهم يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان. وقوله تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يخبر تعالى أنه موفي المشركين ما كتب لهم من خير أو شر أو رحمة أو عذاب توفية كاملة لا نقص فيها بحال. معاشر المستمعين، لهذه الآيات هدايات فنستعرضها. تأملوا: أولا فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة. كيف فهمنا هذا واستنبطناه؟ ما قلنا المؤمن بالآخرة مؤمنون أحياء وإلى لا يسمعون ويبصرون ويفكرون ويهتدون، والكفار أموات، فلهذا ما استفادوا. ثانيا حتمية البعث الآخر وأنه لا شك فيه، حتمية البعث الآخر لا بد ولا شك فيه أبدا. من أين أخذنا هذا؟ ذلك يوم مشهود له الناس، وذلك يوم مشهود. ثالثا الشقاوة والسعادة مضى بهما القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء والسعداء. السعادة والشقاء مضى بهما كتاب الله كتاب المقادير قبل وجود الناس، وقد بينا هذا ولا لا؟ علم الله أن فلان يكفر به ويشرك به ويعصيه فكتب شقاوته، علم أن عبده فلان يؤمن به ويطيعه كتب سعادته، ويبعث الرسول وينزل الكتاب والناس حرار، من شاء يؤمن من شاء فليكفر. رابعا عجز كل نفس عن الكلام يوم القيامة حتى يؤذن لها، تحلف بالله لا يستطيع أن يتكلم مخلوق يوم القيامة إلا بعد إذن الله تعالى له. خامسا إرادة الله مطلقة، لو شاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها وإلى لا، ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم وإلى لا. لأنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم، إلا ما شاء ربك، لتبقى عقيدتنا في مشيئة الله مطلقة ليست فوقها مشيئة. إن شاء أن يخرج أهل الجنة أخرجهم، ولكن حاشا وقد وعدهم بالخلد فيها والبقاء الأبدي.